السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا عند قوله تعالى: ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله، أي وعد الله الذي وعده المؤمنين بأنه سينتصر، بأن الروم ستنتصر، وهو شامل لكل من آمن بالله، فإن وعد الله له متحقق بالنصر، ووعد الله لا يخلف. وأما فيما يتعلق بأهل التوحيد فما ورد من الآيات التي تقرر عذاب العصاة فإنها كما تقرر في الكتاب والسنة داخلة في المشيئة. فالله جل وعلا بالنسبة لما وعده المؤمنين، الوعد إنما يكون على الخير، وأما لإعادة التوعد فهذا متحقق إلا في حق أهل التوحيد، فإنهم داخلون تحت المشيئة، أي أهل الكبائر من أهل التوحيد يدخلون فيما تقرر من توعد على الأفعال التي يفعلونها في الدنيا من الكبائر، داخل تحت المشيئة، إما أن يعذبه أو أن يغفر له. لكنه إن تحقق هذا التوعد فإنه لا يخلد في نار جهنم، إنما الذي يخلد هم الكفار. ولكن أكثر الناس لا يعلم الحقيقة متقررة بأن الخلق لا يعلمون المستقبل، وهذه متقررة حتى الرسل لا يعلمون الغيب، إنما بالنسبة لما وعده الله فنحن لابد أن نستيقن وأن نعلم أن المستقبل لأهل التوحيد. فهذا ومن جهل ذلك فإنه لا يقوم بحقائق التوحيد فيكون جاهلا حينئذ. ولهذا قال الله جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا متحقق في الكفار، ومن كان له شبه بهم في الركون إلى الدنيا من أهل الإيمان. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أي يعلمون أمور الدنيا وعلومها، ولكنهم ركنوا إلى ذلك ولم يعلموا ما يقربهم ويتعلموا ما يقربهم إلى الله، كما قال الحسن في: أما الكفار فظاهر. الله جل وعلا ذكر عن عاد وما مكنهم فيه من القوة والصناعة، وذكر عن ثمود وأنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي متقنين، بلغوا في الغاية في النحت وفي الصناعة غاية كبيرة. وهكذا الحضارات التي سبقت الإسلام من اليونانية والرومانية وما بعد الإسلام، فهم يعلمون الدنيا ولكن علمهم في الآخرة مدارك، كما قال الله جل وعلا: بل ادارك علمهم في الآخرة، على أحد التفاسير أنه لا علم لهم بأمور الآخرة، وهم معرضون عن تعلم الهدي الإلهي الذي أرسل به رسله. وقلنا أن هذا يشمل من ركن إلى هذه الدنيا وتعلمها ولم يتعلم أمور دينه، لهذا قال الحسن: إن أحدهم ليجعل على ظهر يده ثم يقلب الدرهم فيعرف وزنه، لأنه قد بلغ مهارة. ولو أردت أن تختبره في إحسان الوضوء لما وجدت إلى ذلك سبيلا. هذا معنى الآية، يعني ليس معنى الآية ذم العلم، العلم محمود. ولهذا الله جل وعلا قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يدخل فيها العلم، وإن كان المقصود العلم الأخروي علوم الدين، لكن لا يمنع أن يدخل فيها ما نقيم به عمارة الأرض. لكن الخطأ الذي ذمه الله هو أن لا يعلم الإنسان إلا ما تقوم به هذه الدنيا فقط، ويعرض عن الآخرة، فيكون الجل ويكون جل همه هو تعلم هذه الدنيا، وأما القرآن والسنة فلا يلتفت إليه، فيكون مذموما حينئذ. فإذا هذه من هذه الآية وعيد لكل من أعرض عن تعلم ما يقوم به دينه. ولهذا قال أهل العلم: إن من العلم ما هو واجب، وهو ما لا يقوم به واجب أداء الشعائر على الوجه الذي كتبه الله جل وعلا على عباده. فمثلا لو أن إنسانا تعلم الطب ومهر فيه ولكن لا يحسن الوضوء، هو داخل في هذه الآية. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أي عن علومها مما يرضي الله جل وعلا ويبعدك عن مساخطه. وأنا رأيت أن الاستغراق يؤخرنا، ونحاول أن نختصر حتى إن شاء الله أن نأتي على أكثر من سورة في هذا الشهر. أولم يتفكروا في أنفسهم، هنا بعض المصاحف فيها قف، يعني سبحان الله، القرآن عظيم والتأمل فيه يورد لك من المعاني ما قد يكون صحيحا، يعني هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح. الجمهور: أولم يتفكروا في أنفسهم ثم تقف، يعني كما قال الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني هذا الخلق الذي خلقك الله عليه ولا تجد أن وجها يشابه وجها آخر منذ خلق الله الدنيا إلا في التوأم، وأهلهم حينما يدققون يجدون فروقا. هذا الجسم الذي بلغ من عظمة خلقه ثم عظمة الخالق أن مثلا الجسم الواحد، العضو الواحد، تجد أنه الأطباء يتخصصون فيه. خذ الأذن مثلا، خذ العين، هذه الشبكية وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فكيف بالخالق جل وعلا؟ والله جل وعلا أمرنا أن ننظر في أنفسنا، وذكر المراحل التي يكون عليها الإنسان ليتفكر، ويقوده هذا التفكر إلى عظمة الله. ومن أهل العلم من المفسرين من قال: الوقف هنا غير سائغ، لأنه أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، يعني أولم يتفكر فيما بينه وبين نفسه في خلق الأرض وفي خلق السماوات وما بينهما وما فيها من مخلوقات عظيمة من أبراج ونجوم وبحار وأنهار إلى آخره. فكلا المعنيين يعني في الصحة مما يدل عليه قد ورد آيات تدل على هذا وآيات تدل على، فمن وقف وهو له هذا المعنى فهذا سليم، يعني أولم يتفكروا في أنفسهم. ثم حينئذ إذا بدأ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، هذا معنى آخر على الوقف. أما إن وصل أولم يتفكروا في أنفسهم، ما تكون مصدرية أي في خلق ما خلق، أن الله ما خلق السماوات والأرض عبثا، إذن هذا يدلك على أن الإنسان لابد أن يكون يقف عند الآية ويكررها ويحاول أن يستخلص مما يمكن أن يستفيد هو. فرق بين الإنسان يتفكر وفين أنه يقرر أن هذا المعنى، فالإنسان مأمور بالتفكر. فإذا قلنا وقفنا عند في أنفسهم، هنا تكون الماء نافية، يعني ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي ما خلقها عبثا إلا بالحق، أي ليقوم الخلق بالعدل الحقيقي الذي هو أعدل العدل الذي هو التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا بالحق وأجل مسمى. أن هذا الأرض وخلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما له أجل مسمى ينتهي به إلى البعث الخلق لربهم ومجازاة المحسن والمسيء كما أخبر الله في كتابه. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أكثر الخلق أعرضوا عن هدي الأنبياء وعارضوا، هناك من الأمم السابقة ما استؤصلت بالكامل، قوم نوح، قوم ثمود، قوم هود إلى آخره، وأيضا الأمة المحمدية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. والروم لا شك أنهم بلقاء ربهم كافرون. لماذا؟ لأنهم لم يستجيبوا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أيضا قد يكون الأصل فيها هي في الكفار، ولكن من كان معه التوحيد ولكنه معرض عن طاعة الله وعن هدي رسوله فهي وعيد في حقه، لأنه لو كان مؤمن بما في الآخرة وفي لقاء الله جل وعلا من الحساب لما أقدم واستمرأ على معصية الله، فهي فيها وعيد. ولكن مع أصلنا الذي نقرره أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار وأنهم لا يكفرون بالكبائر. أولم يسيروا في الأرض، أي يا كفار قريش، هنا الاستفهام المراد به الأمر والتقرير، أي سيروا في الأرض. والسير يكون حسي ويكون معنوي، إما حسي أنهم كانوا يسيرون في رحلة الشتاء والصيف ويرون الحضارات التي قبلهم والأمم التي قبلهم، يذهبون إلى حضرموت في التجارة ويرون أماكن عاد، ويذهبون إلى الشام ويرون قوم ثمود، ديار ثمود، ديار شعيب، مدين، وما أصابهم لم يبقى إلا أطلالهم وآثارهم. ولهذا قال الله جل وعلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي لما كذبوا الرسل. إن الله جل وعلا قص علينا قصص الأنبياء ومع أقوامهم وماذا حصل لهم من تكذيب رسلهم، ثم إن الله جل وعلا عاقبهم بعقوبات متنوعة ذكرها الله جل وعلا في كتابه، مع أن هؤلاء هم أشد كانوا أشد منكم قوة كما ذكر الله جل وعلا في عن قوم عاد، فلا يزال الخلق ينقص حتى هذه الأمة، ولهذا فرعون ذي الأوتاد الذين جابوا الصخرة بالواد آل فرعون ما كانوا عليه من القوة، قوم مدين الأمم السابقة أعطاهم الله أيضا أعطاهم الله من القوة ما لم يعطي كفار قريش الذين جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال كانوا أشد منكم قوة وأثاروا الأرض حرثوها بالزراعة أنشأوا المصانع تتخذون مصانع لعلكم تخلدون أنشأوا الأبنية أنشأوا الطرق حسب إمكانياتهم، تعتبر في ذلك الوقت يعني إحداث عظيم وإثارة لهذه الأرض وإعمار لها، وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها، فعلم النحت وما إليه لم يكن في قريش، إنما قريش كانوا يعني على حالة لم يصلوا إلى ما وصلت إليه الأمم التي قبلهم، إنما كانوا معروفين بالبلاغة وبالفصاحة وبالتجارة، لكن أما أنهم الإعمار لم يعرفوا بما عرفت به الأمم السابقة. وجاءتهم رسلهم بالبينات أي بالدلائل، كما جاء صالح بالناقة قوم نوح قوم كل نبي يأتي بمعجزة، موسى جاء بالآيات التسع لفرعون وقومه، هذا معنى وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم حينما استأصلهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بأن الله أعطاهم العقل وأعطاهم البصيرة أعطاهم معرفة الخير من الشر ما يضر ما ينفع، وثم بين لهم على ألسنة رسله وما جاءهم في كتبه من أن هذا خير وأن هذا شر، فهم بهذا هم الذين اختاروا الكفر فهم الذين ظلموا أنفسهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، هذه بيان للآية التي قبلها، هنا اختلف أهل التفسير على قولين، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء بيان لأساءوا، فهي مفعول له يعني مفعول بأساءوا، أي الذين أساءوا الخصال التي بلغت في القبح غايتها وهو الكفر، السوء على وزن الرجعة والفتية والشورى، فمعنى هذا أي ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أي أنهم كفروا أساءوا السوء، هنا بيان لأساءوا، هذا التفسير الأول. ثم ما بعده أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون بيان أيضا لسوءهم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أي العاقبة السيئة وهي النار في الآخرة والبوار في الدنيا مما قصه الله علينا، وكلا المعنيين لا تنافر بينهما ولا تناقض، قد نحمله على هذا ونحمله على هذا، لكن على المعنى الثاني ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء لماذا؟ أن كذبوا، فهنا تعليل أي لأن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فأولا تكذيبهم أنهم لم يستجيبوا وكانوا بآياتنا يستهزئون، كما قال الله عن فرعون إن وما سمى به موسى أن هذا مختلق وأن هذا ساحر، وكهكذا كفار قريش، وهكذا كل الأمم ذكر الله أنهم كانوا يستهزئون برسلهم وبأشخاصهم وبرسالاتهم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الله خلق الخلق، بين لنا كيف خلق السماوات، كيف خلق الأرض، كيف خلقنا نحن، فالله بدأ خلقنا، إذن فهو قادر على أن يعيدنا بعد أن يكون الخلق، بعد أن يميتهم قادر على بعثهم كما بدأهم. وهذه من الأدلة التي قررها القرآن لتقرير يوم القيامة والبعث، أن من كان قادرا على البداءة فهو من باب أولى قادر على الإعادة. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، أي ترجعون إليه في يوم القيامة، ويلاقي كلا ما كان من عمل، إما خير فخير وإما شر فشر. ويوم تقوم الساعة، الساعة من أسماء يوم القيامة، الساعة إذا أطلقت في القرآن فهي المراد بها يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، أي يئس المجرمون، ويتبع هذا اليأس الندم الاكتئاب الحزن الذي لا فرج بعده، هذا معنى يبلس المجرمون. ويبلس المجرمون، المجرمون هنا الكافرون، ولكن أيضا كما قلنا أنه أيضا يندم ويكتئب ويحزن كل من فرط في جنب الله، إلا أنه حينما تنسبه إلى الكفار فإن اليأس الحقيقي والإبلاس التام إنما هو لأهل الإجرام الحقيقي، الإجرام المطلق الذي هو الكفر. ولم يكن لهم من شركائهم، أي الذين كانوا يعبدونهم ويقدمون إليهم القرابين ويتخذونهم من دون الله أندادا، وهذه الآية يجب أن تكون دائما مثلها، لنا أصل في هذه الحياة بأن نحقق التوحيد وأن نحذر الشرك ووسائله وأسبابه. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، هم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كانوا يظنون أنهم يشفعون لهم عند الله، لكن الشفاعة كما قال الله جل وعلا في كثير من الآيات لا تكون إلا لمن كان موحدا، وأن يأذن الله للشفيع ويرضى عن المشفوع في الأصل، وهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد، وهذا منفي في الشفاعة للكفار، ولهذا تسمى الشفاعة المنفية. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، حين يوم القيامة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور، أنت تنادي المقبور وهو لا يسمع سماعا يمكن أن يفهم ما أردت، وبل هو وإن كانت مسألة سماع الموتى يعني قضية أخرى، لكن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، هم في أمس الحاجة إلى الحسنة، في أمس الحاجة إلى الدعاء، فكيف تذهب إليهم وتطلب منهم ما لا يجوز إلا لله جل وعلا؟ فكيف بحجارة لا تنفع ولا تضر؟ إذن يوم القيامة يتبرأ الأتباع المتبوعين من الأتباع، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا النار وتقطعت بهم الأسباب التي كانت بينهم أن هؤلاء يودونهم ويتقربون إليهم الذي هم المتبوعون. وأما هؤلاء فإن كانوا طواغيت من البشر فكانوا يتلذذون بطاعتهم ويستفيدون المصالح الدنيوية، في يوم الآخرة لا ينفع هذا كله ويكون سرابا وهباء. هذا معنى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. الله جل وعلا بين أن الخلق إما أهل يمين وإما أهل شمال، هؤلاء يأخذون كتابهم بأيمانهم الذين هم أهل التوحيد، هؤلاء يأخذون كتابهم بشمالهم أو من وراء ظهره، كما ذكر الله أنه يأخذ بشماله ثم يأخذ من وراء ظهره ثم يأخذه من شماله، هؤلاء هم الكفار. يتفرقون، إذن يتفرقون في عرصات يوم القيامة. هؤلاء يبدو عليهم الرضا من الله وبرضا الله عنهم، يبدو عليهم الاستبشار والفرح والسرور، ويجعله الله عليهم يوما يسيرا، وهؤلاء يصيبهم من الكربات ما يصيبهم. الكربات نعم تصيب الخلق كلهم، لكن لأن هؤلاء حينما يتذكرون إيمانهم وتوحيدهم ليسوا كأهل الكفر، ولهذا قال الله جل وعلا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم يتفرقون في أن هؤلاء لأهل الجنة، هؤلاء أهل النار. أما من أصحاب الأعراف فإنهم مآلهم ينتهي بهم إلى أن يكونوا من أهل الجنة كما ذكر الله في سورة الأعراف. إذن هذا معنى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ثم بين الله آثار هذا التفرق، الفاء هنا فاء التفريع. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما كررنا كثيرا، الإيمان هو أن تعتقد أن الله واحد لا شريك له، أنه ربك، أنه معبودك لا تعبد غيره، وأن تؤمن بما له من الأسماء والصفات الحسنى، وأن تؤمن بالأركان الخمسة، وأن يلفظ لسانك بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تعمل بالإسلام الأركان الخمسة وتوابعها. ولهذا قال الله جل وعلا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. روضة، كان القرآن يخاطب العرب، والروضة هي المكان الفسيح المعشب الذي فيه من الزرع ما تسر به النفوس وتلذ به الأعين وتبتهج به القلوب. ولهذا قال يحبرون، أي يتلذذون من الحبور والتلذذ والتنعم والإكرام. وتجدون أن في التفسير معنى يذكر بعضهم، قال بعضهم يكرمون، قال بعضهم يتلذذون، وهما معنيان لمعنى واحد، لأن من تلذ أكرم فإنه يتلذذ. فهؤلاء الحبور هو أن تكون في سبب يجلب لك اللذة الظاهرة والباطنة. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا أي جحدوا بما لله من حقوق التوحيد وما له من حقوق الطاعة، وكذبوا بآياتنا التي أرسلت عن طريق الرسل ولقاء الآخرة الذي هو يوم البعث، فأولئك في العذاب محضرون، أي أنهم يحضرون جبرا لا يغيبون عن هذا العذاب، ولا ملجأ لهم ولا محيد ولا نصير ولا ولي ولا حميم ولا فدية، كل ذلك منفي كما ذكره الله في آيات كثيرة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله، سبحان أصل هذه المادة اللغوية من التقديس والتطهير، فأنت حينما تقول سبحان الله أي تقول كأن لسان حالك أنك تقدس الله، تنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، تقوله لسانا وحالا. لسانا تقول سبحان الله، حالا تقولها وأنت في غاية المحبة لله، في غاية التعظيم لجلال الله، في غاية التنزيه عن كل ما لا يليق بجلال الله وجماله جل وعلا. فسبحان الله حين تمسون، أي حين يدخل المساء وهو من الغروب إلى الفجر، وحين تصبحون أي من الفجر إلى المغرب. وله الحمد في السماوات والأرض. الحمد كما قلنا سابقا هو أن تثني على الله جل وعلا بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم التي لا تعد ولا تحصى، ثناء مع محبة لله وتعظيم، لأن الثناء فقط هذا مدح، الله يحب المدح، ولكن الحمد هو أن يقول لسانك هذا وقلبك يعتقد ما أسلفنا وعملك يدل على محبتك لله جل وعلا وتعظيمك له. فالحمد هو معنى يشترك فيه اللسان والجنان والعمل بالأركان. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، أي معطوف على سبحان الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. إذن جملة وله الحمد في السماوات والأرض يسمونها اللغة جملة معترضة، أي ليست زائدة إنما معترضة، وإلا فهي وعشيا معطوف على حين تمسون، أي حين تمسون وحين تصبحون وعشيا، أي سبحان الله عشيا. العشي هو من بعد صلاة العصر، وحين تظهرون وقت الظهر، أو حين تظهرون يظهر لكم ضوء الصبح، ولكن الذي يظهر أن المراد به وقت الظهر. إذن هل التسبيح هنا مراد به التسبيح الذي يكون باللسان مواطئ له الجنان، أو أن التسبيح هنا معناه الصلاة؟ ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال كل تسبيح ورد في القرآن فالمراد به الصلاة، ولكن هذا اجتهاد من ابن عباس حينما تسبر سبر أهل العلم مادة التسبيح في القرآن، لأن الله ذكر التسبيح عن الملائكة أنهم يسبحون، وذكر التسبيح عن الجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وذكر الأمر بالتسبيح، وذكر تسبيح المؤمنين، وذكرت وسبح نفسه كما قال فسبحان الله. فلا يمكن أن يحمل كله على الصلاة، مع أن تسبيح الجمادات ليس مجازي، هو حقيقي، تسبح الله تسبيحا حقيقيا أن الله جل وعلا خلق الله فيها هذا، ولكن نحن لا نفقه تسبيحه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحجر الذي يسبح الله، فنحن نلتزم بظاهر النص. هل المراد في هذه الآية الصلاة، أو المراد به أننا نسبح الله في المساء وفي الصباح وفي الظهر وفي العصر؟ لأهل العلم قولان، شيخ المفسرين وجماعه من أهل العلم بن عطية وغيرهم ذهبوا إلى أن المراد به الصلوات الخمس، فسبحان الله حين تمسون، أي صلاة الفجر، وحين سبحان الله حين تمسون حين فسبحان الله حين تمسون صلاة المغرب، حين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. قالوا وأخذت صلاة العشاء إما لأن المغرب مع العشاء واحد، ولهذا يسمى المغرب أحد العشاءين، أو أنها أخذت من آية أخرى ثلاث عورات لكم من بعد صلاة العشاء، فيكون القرآن قد قرر الصلوات الخمس وأسماها. ولا تستغربون، قد كنت في جدة في أحد المساجد، جاءني رجل وقال إن قريبا له يقول في القرآن ليس هناك إلا ذكر لصلاتين، الفجر والمغرب، وهو لا يصلي إلا الفجر والمغرب، لأنه متأثر ممن يسمون القرآنيين. يقول أما ما ذكر في الحديث فلا يعني. قلنا له هذا أصلا، أولا هذا يسمى جهل مركب، يعني هو جهل القرآن قبل كل شيء، قبل أن نتحدث معه في حجية السنة. فإذا القرآن ذكر الله العشاء في قولهم بعد صلاة العشاء، وذكر الله جل وعلا وأقم الصلاة لدلوك الشمس اللي هي الفجر الظهر إلى غسق الليل العشاء والمغرب، وقرآن الفجر ذكر الله جل وعلا وأقم الصلاة زلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وقالوا إنها صلاة العشاء. فهي مذكورة، الصلوات الخمس مذكورة، لكن هل هذا هو المراد في هذه الآية؟ ولهذا رجح ابن كثير القول الثاني، والرازي وأبو حيان وكثير من المفسرين، أنه المراد به التسبيح. وردت بعض الأحاديث لكن فيها ضعف، لكن ورد في أحاديث المساء أوراد المساء وأوراد الصباح أن الإنسان يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قالها لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد على ذلك. وجاء في الأوراد أن نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهل يمكن أن نقول أن الآية تقرر المعنيين؟ نقول هذا ليس ببعيد، والله أعلم. ونقف عند هذا. ما في أسئلة؟ جزاكم الله خيرا. وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، هل تدل على أن الله عز وجل في كل مكان؟ لا، هذا على مذهب بشر المدريسي الفاسد. وهو الذي في السماء إله، أي معبود يعبده أهل الأرض، يعبدها أهل السماء. ولهذا ما من موضع أربع أصابع إلا وملك يقول يسجد ويركع لله جل وعلا. أطت السماء وحق لها أن تأط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأرض هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي نتخذه إله معبود. هذا معنى الآية. هذا لو كان أبو جهل أمام هذا الرجل لألمه أبو جهل معناه، لكن ما يلتزم معناه أبو جهل، لكن يفهم معناه. لكن المتأخرين من هذه من الذين ابتعدوا عن مفاهيم القرآن والسنة واتخذوا مصطلحات اليونان والفلاسفة والسفسطائية، قادهم إلى هذا الفهم السقيم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف أتصرف في المال الذي يعطى لي بمناسبة عيد العمال مع العلم أنه يصرف مع الراتب؟ تتصدق به. هذا زور، والذين لا يشهدون الزور منه أعياد الكفار والتشبه بأعياد الكفار. ليس في الإسلام إلا عيدان، لكن إذا كان هذا مقرر من الدولة نفسها فهذا إن كنت فقيرا فانتفع به، ما في مشكلة. على وجه الاستنقاذ لا على وجه الموافقة لهم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدارين، في بعض مناطق بلادنا في الجزائر يتفنن في سب الله عز وجل، فكيف يكون التعامل مع هؤلاء؟ النصيحة، الوعظ، الإرشاد: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إلا من عاند وكابر فإن ترفع أمره للسلطة إن كانت السلطة تقيم الشرع، وإلا فهجره. الواجب الهجر إذا أقمت عليه الحجة واستمر. لكن أنا أظن أن بلاد المسلمين فيها خير، ولكن أبقى الاستخراب فيها الذي هو يسمون الاستعمار، أبقى فيها لوثات لا زالت إلى يومنا هذا، ويحملها العلمانيون ومن يتخذون الليبرالية إلها ومنهجا. وفي كل زمن لا يخبو صوتهم ودعوتهم إلى ترك الدين وأن يحاربوا الدين. لكن الحمد لله الأمة فيها خير، فيذكرون بالقرآن، يذكرون بالسنة، يذكرون بآثار هذه الأقوال، وأنها هي في الأصل كفر. لكن بالنسبة للإنسان هل هو كافر أو لا، لازم يقام عليه الحجة ويفهم. بعض الناس يعني قد بلغ في الجهل غاية كبيرة، وإلا من سب الله أو سب رسوله فالأصل أنه كفر. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا لم يكمل الإنسان السعي ناسيا في الحج ماذا عليه؟ لا زال يعني ما فهمت أنا السؤال، أرجو أن يأتيني بعد ال... نعم. يقول: ما حكم التصوير، هل هو حلال؟ الدرس صاحب هذا السؤال أرجو أن يتصل أجلس أنا وإياه إن شاء الله. نعم، يقول السائل: ما حكم التصوير، هل هو حلال أم حرام؟ التصوير الأصل فيه الحرمة، لأن الأحاديث فيه واضحة وعامة ومطلقة، لكن تنقيح المناط، تحقيق المناط بعد تنقيحه، هل هذا هو المراد باللفظ أو لا؟ والحقيقة أن كل عموم إلا ما دعت إليه الضرورة أو التصوير الذي ليس له ظل مثل تصوير الفيديو، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ اختلفت كلمة العلماء، ولهذا الاختلاف هنا اختلاف في مدلول النص. عندنا نص فيرد فيه التورع حينئذ والاحتياط البعد عنه، لكن الناس مشكلة، يعني الآن أدخلوا هذا مو بالشبهة الذي ذهب كثير من أهل العلم إلى حرمته، أدخلوه في مساجدهم حتى في الكعبة وفي مسجد رسول الله، وهذا دلالة على أن الأمة لا زالت تعيش في جهل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بلادنا يسمون المقبرة بالروضة تيمنا واستبشارا للأموات. يقول: هذا رأيت الإمام الذي يصلي بنا العشاء، أنا اللي أصلي بك العشاء. يقول: بعد أن يصلي الجنازة لا يصلي معنا التراويح، حيث إنه لا يرجع إلى مكانه، فهل يصلي إلى مكان آخر أو يصلي في البيت؟ هل الله تعبدنا بهذا؟ سؤال، يعني هذه مشكلة، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، صليت الفرض والحمد لله، الباقي بيد الله، الله أعلم. لماذا نشغل أنفسنا يا ناس؟ يعني أنا ما أدري، الشيطان، يعني كان واحد من أهل العلم يحدثني يقول: أنا جلست في المسجد من يومين وصليت الإشراق، يعني صلاة الإشراق ورد فيها الحديث يعني وتسمية الإشراق، يقول: ونمت وقمت الساعة 9:30 أو 10 وذهب وتوضأ، يقول: هو صليت ركعتين. يقول: أنا في الصلاة يقول جاني الشيطان، قلت: وش تصلي الآن؟ ما أنت صليت الإشراق. فهذا الرجل، يعني اتركوا الناس، يعني ما دام أنه لم يترك الفريضة فإن شاء الله أن الله يعفو عنا وعنه ويغفر لنا وله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تقسيم الزكاة نصف في رمضان والنصف الآخر في ذي الحجة؟ تقسيم الزكاة نصف يخرجه في رمضان والنصف الآخر من الزكاة يخرجه في شهر الحجة. إن كان الحول قد تم فلا يجوز تأخير الزكاة، لا يجوز تأخير الزكاة، وقد ورد في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى بهم العصر وخرج سريعا، قال: تذكرت تبرا من الصدقة لم أخرجه، أي أنه كان هو عليه الصلاة إماما، فكيف الذي عليه أصلا تكليف؟ ما يجوز تأخير الزكاة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ثبت عن السلف المداومة على دعاء القنوت في الوتر من أول رمضان إلى آخره؟ الفقهاء مختلفون، منهم من يقول بعد النصف من رمضان، ومنهم من يقول الخيار له، ليس هناك دليل ثابت، ومنهم من يقول إن تعليم الحسن لقنوت النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن دليل على أن الإنسان يعمله في أوقات المواسم، إلا أنه ينبغي أن نعلم الناس أن هناك سياج للفرض وللنافلة. كان الإمام مالك وهو عالم المدينة المرموق، أحد علماء الأمة، علماء السنة، كان له قاعدة أنه لا بد أن يكون للواجب سياج. فكثير من الناس إذا ما قنت الإمام استغرب، ومن فوائد هذا تعليم الناس، وأيضا أن نجعل للواجب سياجا وحماية، الواجب هو ما أجبه الله جل وعلا. فالنفل لا يعني تلتزم به دائما، هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا النوافل الرواتب التي يعني أمرنا بها. أما هذا وصف في نافلة دعاء، فالإنسان يعني يتركه مرة أو مرتين، فالأولى أن يتركه بعضا لأنه خشية أن يظن الناس أنه واجب. هذا أمر حسن، وهو مما يدل عليه أدلة يعني تدل على أنه لا بد أن يكون للواجب سياج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز القول بوقوع المجاز في القرآن الكريم في غير آيات الصفات؟ لا، ليس في القرآن مجاز. القول الصحيح أن القرآن كله حقيقة تعرفه العرب منذ أن تسمعه، فحملنا على المجاز هذا اصطلاح حادث لا يحمل عليه كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة الشيخ الشنقيط له رسالة جميلة، اقرؤوها واستفيدوا منها. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة للمرأة في الحرمين؟ الصلاة كما أنها مأمور بها وهي مترتب عليها الأجر، فالذكر مثل الأنثى، المنهي عنه هو اتباع الجنازة وزيارة القبر، هذا للمرأة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن تأثر ببعض الكتب الفكرية التي تحمل منهج التكفير؟ أنا أقول إن نصيحتي لي ولنفسي ولإخواني أن يهتموا بكتب أهل العلم، كتب أهل العلم القديمة، كتب السلف في العقيدة، في التفسير، أما كتب المتأخرين فتغنينا عنها كتب المتقدمين، لأنها فيها التأصيل والتحقيق والتدقيق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سيدة أتت للعمرة من مصر واغتسلت ونوت العمرة من منزلها قبل الذهاب للمطار، قالت: اللهم إني نويت العمرة وإذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وعندما التقت بمشرف المجموعة في المطار أخبرها أنهم ذاهبون إلى المدينة أولا ثم إلى مكة، فهل تعتبر بهذا الفعل طوال جلوسها بالمدينة ما زالت محرمة مع أنها لم تتلفظ بنية الإحرام عند ميقات أهل مصر؟ هي تلفظت الآن ونوت، خلاص دخلت، مع أنها قولها نويت هذا بدعة، المهم أنها هي نوت داخليا أنها دخلت في الإحرام، فهي تكون بهذا محرمة، كونها تجاوزت الميقات لا يؤثر على الإحرام، على انعقاد الإحرام، ولكن هي لأنها مجبرة فلا دم عليها لتجاوزها الميقات الأول، كونها تأتي إلى الميقات أهل المدينة هذا لا عاد ينفع، فنقول أنت في إحرام وانتظري حتى تنقضي عمرتك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة حديث من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وهل عدم كتابة السلام عليكم في الرسائل النصية في الجوال يدخل في هذا الحكم؟ هذا ليس بحديث، وحديث السلام قبل الكلام ضعيف غير منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غير صحيح. وأما الرسائل فالحقيقة أن أهل العلم يقولون الرسالة الكتاب أحد اللسانين، وإذا سلم عليك ورديت عليه الرسالة يجب عليك أن ترد عليه السلام قبل كل شيء، لكن المشكلة يعني أنها تشغل الناس، يعني كم بيأتيك من رسالة في اليوم، فلا تقرأها ولا إذا ما قرأتها حينئذ ما علمت بها. لكن من اللي ما هو بيقرأ يعني مشكلة خاصة يعني لمثلنا لما يفتح الواحد يجد كوم لو بيجلس معناها سينقطع حتى عن أموره العبادية. جزاكم الله خير. يقول السائل: قمنا ببناء مسجد وبقي بعض المال، هل فيه زكاة؟ لا، هذا ما فيه زكاة، لأنه موقوف على فعل الخير، والموقوف على فعل الخير ليس فيه زكاة. يقول السائل: ما حكم التحية العسكرية؟ كيف التحية العسكرية؟ والله أنا أقول إنها ليس فيها شيء، لكن بعد السلام، لا تترك السلام، هي من النظام الذي يؤمي بالتزام إشارة المأمور للآمر. فإن شاء الله أنها تكون من المباحات، يعني لا ندقق وندخل رجال الأمن في يعني أمور ما عليها دليل في التحريم، فهو هي إشارة إلى الاحترام، يعني سماء الأمر، ما يظهر لي فيها شيء أبدا، بس ما لا تنسوا السلام، أي لا تستبدل بها كلام سلام الله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا ما رد عليك اللي أكبر منك من هذا عد هو الذي تحمل الواجب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تعتبر الخسارة في التجارة لسنوات متتالية ابتلاء أم له تفسير آخر؟ هل تعتبر الخسارة في التجارة لسنوات متتالية ابتلاء أم له تفسير ولا آخر؟ ولا نبلونكم شيء إلى أن قال: ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يقول السائل: قام البائع من النكت أني أنا كنت أصلي بهم قديما في قبل الحرم، فواحد من المأمومين يقول: يا فلان أشغلتنا ببقرتك. قلنا: ما هي البقر؟ قال: إنه كان يقول: اللهم عوضني عن بقرتي لأنها قد ماتت. نعم. يقول السائل: قام البائع بتحديد شرط جزائي لمن يرجع في البيع والشراء، وكتب العقد بخط يده، وهي عبارة عن محل، ولم يقوم بتسليم المحل، فقام الجيران بالتعدي على المحل ووضعوا المحل ووضعوا أيديهم عليه، فما الحكم؟ هذه الله أعلم أنه بينه وبينها قضية. الشرط الجزائي صحيح وواجب النفاذ، واجب وينفذ شرعا وقضاء، لكن قضاء طبعا يجب أن يكون وفق العدل. أما حكمي في هذه الأمر فأنا أخشى أن يكون بينه وبين أخيه قضية يحكم فيها القاضي. انتهينا؟ باقي واحد الشيء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنت قلت لا يوجد مجاز في القرآن، فكيف نوجه قوله تعالى: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى؟ إيه أعمى، هل المراد عمى البصيرة؟ قال بهذا بعضهم، لكن المراد عمى البصر، يعني لكن المراد هنا عمى البصيرة، وهذا مفهوم من السياق الآية، بل إنهم قالوا إن من حمله على عمى البصر فهو مردود بالسياق، يعني مثل جدار يريد أن ينقض، لو رحت لأي عجوز في أي بيت قلت: إيش معناها؟ قالت: يعني بيطيح، ولا تعرف المجاز ولا شيء. المجاز من أين أتى إذن؟